النقطة التي بعدها، لما سميت أو ما السر في تسميتها بسورة الكهف؟ هل هو ما ذكرناه هو ورود هذا اللفظ في هذه السورة وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في أول الأمر، أو أن هناك أيضا سرا، أن هناك سرا معنويا؟ نقول الأمران جميعا. سميت هذه السورة التي بين أيدينا بسورة الكهف لأمرين. الأمر الأول ذكر هذا اللفظ فيها وذكره في هذه السورة وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فالتسمية تسمية لفظية وأيضا تسمية معنوية. سبب التسمية، السبب في تسمية هذه السورة أمران، سبب لفظي وسبب معنوي. السبب اللفظي هو ورود هذا اللفظ فيها في هذه الآيات وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم لما سماها بسورة الكهف في أحاديث، وورود هذا اللفظ فيها، هذا من حيث اللفظ يعني السبب اللفظي. وهناك سبب معنوي، وهو أن هذه السورة في الحقيقة، هي سورة في الحقيقة عصمة كهف في الحقيقة. إذا أنت قرأت هذه السورة وتدبرتها وفهمتها وحفظت آياتها وأثبتها في صدرك، فإن هذه السورة في الحقيقة هي حصن حصين من الفتن، ذكرت فيها فتنة الدين مع أصحاب الكهف، وذكرت فيها فتنة التكبر والغرور مع قصة موسى عليه السلام، وأن موسى تواضع وذهب إلى ما هو قد يكون أقل منه فهو من أولي العزم، وقصة وهذا ما يتعلق بالتواضع وعدم الغرور، والقصة الأخرى قصة العدل والقسط في من يملك الأرض ويحكم بحكم الله سبحانه وتعالى، وهذا يتمثل في قصة صاحب، في قصة ذي القرنين. فالحقيقة أيها الإخوة، هذه السورة العظيمة هي في الحقيقة كهف، بمعنى أن هذه السورة حصن حصين معنوي، بمعنى أنك إن أردت أن تحفظ، لنفسك دين، أن تحفظ دينك وتحفظ لنفسك تحفظ بدنك وتحفظ وأن تحفظ نفسك من الوقوع في الفتن، فإن أعظم الفتن ما ذكر في هذه السورة، وهذه السورة تقيك من الفتن، تقيك من جميع الفتن. وأعظم هذه الفتن، فتنة المسيح الدجال، كيف نحفظ أنفسنا من فتنة المسيح الدجال وما سواه؟ هذا ما يتبين لك في ما ورد في فضل هذه السورة، الذي يؤيد حقيقة تسمية هذه السورة، وهو اختيار أو السر المعنوي في اختيار هذا اللفظ، وما يرد في فضل هذه السورة. وقد وردت أحاديث كثيرة، لعلنا إن شاء الله نوردها في حلقة أخرى، ونقف عند هذا القدر.